القاهرة. سيداتي وسادتي، نستمع الآن إلى حديث هذا الصباح تحت عنوان تزكية النفس الإنسانية، يحدثنا إياه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإسلام يدعو إلى تزكية النفس الإنسانية وإلى تكوين الشخصية القويمة التي لا تستكمل ملامحها إلا بتزكية النفس وتنقية داخل الإنسان وأعماقه قبل مظهره الخارجي. والإنسان الذي يعجز عن إصلاح نفسه التي بين جنبيه هو أكثر عجزاً عن إصلاح نفوس الآخرين، وهو أكثر عجزاً عن التأثير فيهم. وللنفس البشرية دوافعها في السلوك وتأثيرها على الكيان الخارجي، ولها وساوسها المتحركة وهواجسها الشائكة التي تدفع إلى الانحراف وإلى السوء والفحشاء والمنكر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. والقرآن الكريم يزكي النفوس ويدعو إلى تزكيتها وتنقيتها وبعدها عن الفتن، حتى لا تعكر حياتها الضلالة فتنتهي بها إلى الهلاك. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بكتاب ربهم لئلا تبسل نفس وتهلك، فقال: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ولا يتأتى للنفوس تزكية في غير البيئة الإسلامية الآمنة المطبقة لتعاليم الإسلام، ففي رحاب الإسلام تستقر النفس وتطمئن، فلا ترتاع من أحد يمكر بها ولا ترتاب من نفوس من حولها. وكم زعم البعض أن في بعض البيئات التي توغلت في المدنية المجردة من الإسلام أن في بعضها رقة في المعاملة وملاطفة في الأسلوب والمنظر، فخدع بعض الناس وظن البعض أن فيها المنى، وليس الأمر كما زعموا، لأن صفاء النفس لا يتأتى من السطح الخارجي لحياة الناس ولا من معاملاتهم الظاهرة، وإنما مبعثه من داخل القلب وأعماق النفس الإنسانية. وليس في غير الكتاب والسنة والإيمان الصحيح طريق لتزكية النفس. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده إذ أرسل لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بكتاب قويم يزكيهم ويعلمهم، فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويتتبع الإسلام تزكية النفس في مسار الحياة فيدفعها إلى الخير، ويعمل على ترقيتها وبعدها من علامات السوء إلى النفس اللوامة ثم إلى النفس المطمئنة. لقد وضح القرآن حقيقة النفس البشرية في ضعفها وكيف تستهويها الفتنة بمظهرها الخلاب. إن النفس لأمارة بالسوء، لكن عندما يصحو الضمير الديني ويتحرك الوازع الديني يخاف الإنسان ويرجع وينتهي عن النفس الأمارة بالسوء ويحظى بالرحمة والجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان تزكية النفس الإنسانية استمعتم أيها السادة إلى حديث هذا الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.